بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على قلوب آمنت بالله، سلام على قلوب تعلقت بالله، سلام على قلوب ترجو رحمة الله، سلام على قلوب تعلقت برضوان الله، سلام على قلوب عناها الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تلك القلوب التي ما أمست إلا والله راض عن مسائها، تلك القلوب التي ما أصبحت إلا والله راض عن صباحها، تلك القلوب التي ترجو رضوان الله، تلك القلوب التي تطمع في محبة الله وعفو الله. إنها قلوب المؤمنين، إنها قلوب المتقين، ذلك الرضوان الذي تعلقت به ورجته من الواحد الديان، هو أمنيتها من الحياة، هو أمنيتها من الله. ذلك الرضوان الذي أخبر الله عز وجل عن دليل مكانته وسمو منزلته، فأخبر أنه أكبر من كل شيء. ذلك الرضوان الذي طالما رفعت الأكف إلى الله عز وجل، الذي طالما رفعت الأكف الصادقة إلى الله عز وجل تسأله وترجوه أن يمن عليها بذلك الرضوان. إنه الرضوان الذي بين الله عز وجل قداسته وأرشد العباد إلى علو منزلته، فقال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله عز وجل أكبر من كل شيء. فهذه الآية الكريمة ذكر الله فيها نعيم الجنة، ثم قال بعد ذلك: ورضوان من الله أكبر، أكبر من نعيم الدنيا، أكبر من نعيم الآخرة إذا رضي الله عز وجل عن عبده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى علو منزلة الرضا من الله. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم ارض عنه فإنه ليس بعد رضاك شيء، اللهم ارض عنه فإنه ليس بعد رضاك شيء، فليس بعد رضوان الله عز وجل شيء أسمى ولا أعلى ولا أسنى من ذلك الرضوان. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه خاتمة النعيم، وأنه نهاية نعيم أهل الجنة. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عنه سبحانه وتعالى أنه لما نزل أهل الجنة منازلهم قال تعالى: ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فما أعطوا نعيما ولا سرورا ولا بهجة أسعد من تلك اللحظة التي أخبر الله تعالى فيها أنه قد أحل رضوانه على أهل تلك الجنة. لذلك أحبتي في الله، رفعت الأكف إلى الله عز وجل صباح ومساء تسأله وترجوه وتتملقه لكي يكرمها برضوانه، لكي يشملها بعفوه وإحسانه. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه المأثور: أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فهذا يدل على عظيم منزلة الرضا، بل إن أنبياء الله وأولياء الله وصفوة عباد الله طالما ضرعوا إلى الله أن يكرمهم برضوانه. هذا نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال في دعائه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأن أعمل صالحا ترضى. لذلك أحبتي في الله، لما عرف المؤمنون المتقون عظيم منزلة هذا الرضا تعلقت قلوبهم برضوان الله عز وجل، تعلقت قلوب المؤمنين برضوان رب العالمين حينما جاءت تلك اللحظة الصادقة فأعلن فيها المؤمن إنابته إلى الله واستبدل بسبيل الغواية سبيل الهداية وأعلن لله عز وجل التوبة النصوح فأناب إلى الله. إنها اللحظة الأولى من الرضا حينما دخل نور الهداية إلى القلوب، حينما دخل نور الهداية إلى الأفئدة فتوجهت إلى الله منكسرة من خشية الله تطمع في رضوان الله، تركت الشهوات، تركت الجاهلية والمنكرات، وأقبلت على رب الأرض والسماوات وتملقت بصلاح الأحوال ورجته حسن العاقبة والمآل. إنها اللحظة الأولى من الرضا حينما دمع المؤمن الدمعة الصادقة فبكى على زمان فرطه في جنب الله، فبكى على ساعات ليله وبكى على ساعات نهاره وأعلنها هداية لا ضلال بعدها ورحمة لا عذاب بعدها. إنها اللحظة الأولى من الرضوان إذا ألهم الله قلبك أن يتجه إلى الله عز وجل، إذا أقبل العبد إلى الله فترك الملذات وأعرض عن الشهوات فتلك بداية رضوان الله عن العبد. ومن خطوة إلى خطوة تملق العبد ربه فاشترى رضوانه، اشترى رضوان الله بلسان لا يفتر عن ذكر الله، اشترى رضوان الله بسمعه، اشترى رضوان الله ببصره، اشترى رضوان الله بقدمه، اشترى رضوان الله بيده، اشترى رضوان الله وهو مع أبنائه وبناته ومع أهله وزوجه ومع إخوانه ومع جيرانه ومع خلانه، اشترى رضوان الله. فبعد الهداية أقبل على الله، أقبل على الله عز وجل إقبال الصادقين وأناب إلى الله إنابة الصالحين المتقين. اقترب من الله، تقرب إلى الله شبرا فتقرب الله منه ذراعا، تقرب من الله ذراعا فتقرب الله منه باعا، وجاء يمشي وجاءه الله يمشي هرولة. لذلك أحبتي في الله، إنها اللحظات الصادقة التي يشترى بها رضوان الله، اشترى رحمة الله واشترى رضوان الله بلسانه حينما أصبح لله ذاكرا ولله شاكرا. فما سمع الله منه لحظة من اللحظات بعد هدايته وسلوكه لسبيل ولايته كلمة تغضب الله عز وجل عليه، فعف لسانه عن الحرام وحف لسانه عن الخنا والآثام، فأصبح ذلك اللسان محل الرضا من الله عز وجل. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنزلة الكريمة التي يشترى بها رضوان الله، اللسان الذاكر، اللسان الشاكر. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ ذكر الله. فإذا أكرم الله العبد بلسان ذاكر، بلسان شاكر، بلسان يعظم نعمة الله عز وجل عليه ولا يفتر من بيان منة الله لديه إذا رزق الله العبد ذلك فقد خطى خطوة من رضوان الله عز وجل عليه. اشترى رضوان الله بلسانه حينما عف عن الغيبة، حينما عف عن النميمة، حينما عف عن أذية المسلمين، حينما عف عن أذية عباد الله المؤمنين. فما سمع الله منه كلمة فيها غيبة لمسلم، ولا سمع الله منه كلمة فيها أذية لمؤمن، ولا سمع الله منه كلمة فيها هتك لستر الله على عباد الله. اشترى رضوان الله بذلك البصر حينما كان لله دامعا ومن خشيته خاشعا، فيا لله من بصر، يا لله من بصر طالما غض عن محارم الله، ويا لله من بصر طالما كف عن حدود الله. ما نظر الله إليه يوما من الأيام وقد متع بصره بالحرام، يخاف من ربه، يخاف من خالقه. اشترى رضوان الله بذلك البصر حينما جلس وحيدا، جلس فريدا، فتذكر الذنوب التي بينه وبين الله، وتذكر العيوب التي بينه وبين الله، ففاضت عينه بالدمع من خشية الله. اشترى رضوان الله حينما مر على حدود الله وأعراض عباد الله، فعف وكف ورجى رحمة الله عز وجل بذلك، بتلك العفة وذلك الكف. ما نظر إلى حرام ولا متعها بفواحش ولا آثام. اشترى رضوان الله بذلك السمع حينما أعلن هدايته، فصار حرام على ذلك السمع أن يسمع حراما. ما نظر الله إليه في يوم من الأيام وقد أصغى لكلمة تغضب الله عز وجل عليه. ما نظر الله إليه بعد هدايته وقد متع سمعه بغيبة لمسلم أو بنميمة بين مسلم ومسلم، سمع يرجو به رحمة الله، يخطو به الخطى لكي يمتعه بالرضا، فيحضر المحاضرات ويستمع الندوات ويستلذ بتلك الباقيات الصالحات. يريد بهذا السمع من يغسل به فؤاده، يريد كلمة تقربه إلى الله وتدله على الله وتهديه إلى رحمة الله. أسعد لحظة له في سمعه تلك اللحظة التي يسمع فيها كلمة ترضي الله عنه وعن قائلها. اشترى رضوان الله بتلك الخطى إذ مشى إلى الأرحام فكان وصولا للأرحام. اشترى رضوان الله بتلك القدم حينما نصبها في القيام وتعبد بها طلبا للفوز بدار السلام. صار بها إلى المساجد وقام بها مع كل راكع وساجد، يرجو بها رحمة الله. فيا لله من قدم اشتري بها رضوان الله، ويا لله من خطى عزيزة عند الله. إذا سمع بين المسلم والمسلم فتنة مشى للصلح بين المسلمين وتقريب قلوب عباد الله المؤمنين. يريد رحمة الله، يريد رضوان الله، يتملق الله بتلك الخطى في ظلمات الليل إلى فريضة من فرائض الله، يتملق الله بتلك الخطى في شديد الهواجر، في شديد الظمأ والهواجر إلى بيت من بيوت الله، يحتسب عند الله كل خطوة يرفعها وكل خطوة يضعها، يرجو رضوان الله، يرجو أن ينظر الله عز وجل إلى تلك القدم إذ رفعت وهي تحتسب الأجر عنده، وإلى تلك القدم إذ وضعت وهي ترجو الرضوان منه جل وعلا. لذلك أحبتي في الله فازت هذه الأقدام برضوان الله، فكم خطى بها إلى بيوت الأرامل، وكم خطى بها إلى بيوت الأيتام والبائسين في ظلمات الليل، ما علمه إلا الله ولا رمقته عين إلا الله. يرجو بذلك رضوان الله، كل الذي يرجوه أن يرضى الله عز وجل عن خطواته، كل الذي يرجوه أن يرضو الله أن يرضى الله عن حركاته وسكناته. ويد ما أطيبها من يد تشترى بها يشترى بها رضوان الله، ما أطيبها من يد إذ بسطها صاحبها في محبة الله ورضوان الله. اشترى رضوان الله عز وجل بجوارحه، اشترى رضوان الله بأعضائه، واشترى رضوان الله وحيدا فريدا، فذكر الله خاليا، واشترى رضوان الله وهو مع أهله وأولاده، حينما احتسب عند الله عز وجل أن يربي تلك القلوب البريئة، رباها على محبة الله ونشأها على طاعة الله، جاءه الأبناء فلهج لسانه بالثناء على الله، وعاهد الله عز وجل على إصلاح الذرية، فكم سمع الله منه دعوة يناديه ويناجيه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، يرجو بذلك رحمة الله. فكم قذف في تلك القلوب من كلمات توجب له رضوان الله، كم أحيا تلك القلوب بعد مواتها، وكم دلها بعد ضلالها وغوايتها. إنها النفوس الطيبة التي تحمد نعمة الله عليها بالولد، فأخرجت للمسلمين ذرية صالحة تشترى بها رضوان رب العالمين، إنها تلك القلوب الصادقة التي ترجو رضوان الله. اشترت رضوان الله مع الزوجات فعاشرت بالمعروف، عاشرت بالإحسان، عاشرت حينما ترسمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عشرته لأهله، في عشرته لزوجه وولده، فما قدمت ولا تأخرت إلا وهي ترجو رضوان الله عز وجل. اشترت رضوان الله وهي مع الأصحاب والأحباب، فجلست تلك المجالس التي هي رياض الجنة والتي فيها من الله المنة، جلست تلك المجالس الطيبة إما في ذكر أو في شكر، بعيدة عن معصية الله، بريئة عن حدود الله. اشترت رضوان الله عز وجل حينما جندت نفسها للدعوة إلى الله، فإن جلست مع الأخيار ثبتت قلوب الأخيار على الخير، وإن جلست مع الأشرار احتسبت عند الله عز وجل كلمة تهدي إلى الله وموعظة تدل على طريق الله. اشترت تلك القلوب الصادقة رضوان الله عز وجل في حركاتها، في سكناتها، في ليلها، في نهارها، في عبادتها. إذا قام المشتري لرضوان الله في صلاته ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، فأرضى العباد لله أعرفهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشتري رضوان الله بذلك الوضوء الكامل، يشتري رضوان الله بالخشوع وهو ماض إلى بيت الله، يشتري رضوان الله بالصفوف الأول، يشتري رضوان الله بالتبكير إلى المساجد، يشتري رضوان الله إذا وقف في الصف لكي يصلي صلاته كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، يكبر كتكبيره، ويركع كركوعه، ويسجد كسجوده، ويبتهل كابتهاله. فيا لله من قلوب صادقة، ويا لله من عبادة تشترى بها محبة الله ورضوان الله. اشترت رضوان الله بتلك العبادة الصادقة وهي تسير على نهج النبوة، وتترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل جليل وحقير، وفي كل صغير وكبير تريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمت ككلامه، كلام طيب وإن عملت وإن فعلت كفعله، ما أمست إلا وأذكاره صلوات الله وسلامه عليه في مسائها، ولا أصبحت إلا وأذكاره صلوات الله وسلامه عليه في صباحها. تذكر الله في قيامها كذكره، وتذكر الله في قعودها كذكره، وتقوم في ليلها مع المتهجدين العابدين تردد دعوات النبوة، تردد تلك الدعوات من مشكات النبوة عليه من الله أكمل الصلوات. أحبتي في الله، إن رضوان الله يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى احتساب. وكلما عظم على العبد البلاء، وكلما عظم على العبد العناء، كان من رضوان الله قريبا، ومن محبة الله ولمحبة الله فائزا. الله الله، فمن أراد أن يشتري رضوان الله فليحتسب الصبر على طاعة الله، وليحتسب الصبر على البلاء من الله، وليحتسب الصبر عن الشهوات والمحرمات التي تغضب الله، تغضب الله. يحتسب رضوان الله عز وجل في بلائه، فإن نزلت به المصيبة اشترى رضوان الله بكلمات الصابرين، بكلمات الموقنين، بكلمات المحتسبين. لا يسمع الله منه إلا كلاما طيبا. وفي حديث أنس في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه فجع بابنه، فدعته زوجه أن يأتي فيشهده وهو يحتضن. ومن كمال رحمته صلوات الله وسلامه عليه، ومن كمال شفقته، لم يجبها، فأصرت إليه، فأصرت عليه أن يأتي. فلما قام صلوات الله وسلامه عليه، ووضع الصبي في حجره، ودنا ثم وضع الصبي في حجره، دمعت عيناه، دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، لأنها رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإنا ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون. إن القلب ليخشع، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إذا جاءت الفاجعة، إذا جاءت المصيبة، فاجعل نصف عينيك أنها بلاء من الله، وأنها امتحان وتمحيص واختبار من الله عز وجل، لكي يعلم، وهو علام الغيوب، لكي يعلم مدى ثباتك، مدى يقينك، مدى إيمانك. ولكن ما إن تأتيك تلك المصيبة في ولد، أو في والد، أو في أخ، أو في أخت، أو في مال، فتتذكر أنها من الله، وأن المقدر لها هو الله، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إني لله، أي ملك لله، وإني إليه راجع. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة طالما خرجت من عبد فرضي الله عنه رضا لا سخط بعده، وطالما خرجت من لسانه أحبه الله حبا لا غضب بعده، وطالما خرجت من قلب صادق أوجب الله لصاحبه سعادة لا شقاء بعدها أبدا. عند الفجائر، عند النوائب، تظهر القلوب الصادقة التي تشتري رضوان الله، وتظهر الأفئدة الثابتة التي عناها الله بقوله: وبشر الصابرين. بشر الصابرين، بشرهم بماذا؟ بشرهم كما بين البشارة بقوله: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. بشرهم برضوان الله، وبشرهم برحمة الله، إذ قالوا تلك الكلمة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أهل الرضا. ما إن تأتي المصيبة، تأتي في الوالد، فتتذكر أنه يقوم على نفقتك، وأنه يرعى شؤونك، فتهتز من شدة تلك الفاجعة. ولكن تتذكر رب الوالد فتقول: إنا لله، وتهون عليك المصيبة حينما تتذكر الله عز وجل. وإذا بلحظات يسيرة ذلك القلب المفتوع بمصابه تتغشاه من الله الرحمة، وتنزل عليه من الله السكينة فإذا به أثبت من الجبال جنانا، ولو تحركت الجبال الشم ما تحرك ذلك القلب ولا تزعزع من قوة الإيمان الذي نزل فيه واحتسب رضا الله عند تلك الفاجعة. لذلك أحبتي في الله، هذه مواطن الرضا، هذه المواطن هي التي ينجلي فيها رضوان الله عن العبد. فإذا أردت أن ترى عبدا رضي الله عنه فانظر إليه إذا فجع بوالد أو فجع بولد، تأتيه الفاجعة بأمواله، تأتيه الفاجعة بتجارته، ولكنه ثابت الجنان، قوي الإيمان، متعلق بالرحمن، يحسن الظن بالواحد الديان. فلا تسمع منه إلا كلمة ترضي الله، ولا تسمع منه إلا لفظا يهديك إلى الله عز وجل. كم من بلايا قربت أصحابها إلى الله، وكم من فجائع قربت أهلها إلى الله عز وجل وهدتهم إلى سبيل الله ورحمة الله. وكما أن البلايا تدل على الرضا عن الله عز وجل، كذلك النعماء تدل على صاحب الرضا. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر التي تعرفونها، الأعمى والأقرع والأبرص، لما جاءت النعمة لهؤلاء الثلاثة، أما الأعمى فرضي عن الله فأرضاه الله عز وجل. حينما جاءه ذلك الملك فقال له ابن سبيل منقطع، فقال الأعمى كنت فقيرا فأغناني الله، كنت محروما فأعطاني الله، دونك هذا الوادي خذ منه ما شئت، فوالله لا أرزقك شيئا تأخذه. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنك حينما عرفت نعمة الله عليك بالأموال. إذا جاءت الأموال فاعلم أن واهبها هو الله، والممتحن والمختبر بها هو الله، لا إله إلا هو. يريد أن يعلم، وهو علام الغيوب، ويعلم قبل أن يعطيك إيمانك، ويعلم مقدار شرائك لرضوانه جل وعلا. ولذلك إذا جاء المال لأهل الرضا سخروه في محبة الله جل وعلا، اشتروا به رضوان الله حينما كسوا به عراة المسلمين، حينما أطعموا به الجائعين، حينما سقوا به الطامئين، حينما ستروا به العورات، وفرجوا به الكربات، وتلقفوا به الرضوان من رب البريات. إنها قلوب المؤمنين، إنها قلوب أهل الرضا من الصادقين. جعلنا الله وإياكم منهم، اللهم آمين. أحبتي في الله، تأتي الأموال لذلك العبد الراضي عن الله فيتذكر، يتذكر أنه كان فقيرا، يتذكر أنه كان محروما، يتذكر أنه كان بائسا، فيقول كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت جائعا فأطعمني الله، وكنت عاريا فكساني الله. فأولا اللهم لك الحمد على نعمتك، وثانيا أما هذا المال ففي رضوان الله ورحمة الله. ولذلك ضرب الصحابة رضوان الله عليهم المثل الصادق، روي عن حسن رضي الله عنه أنه خرج من ماله مرتين لوجه الله، أنفق جميع ما يملكه لوجه الله عز وجل. والسلف الصالح كانت لهم أمثلة عجيبة، عرابة السدوسي رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه كان جوادا كريما. جاءه رجل وهو في آخر الزمان على فقر، وليس عنده مال، وعنده عبد يقوده إلى المسجد. جاءه فقال يا عرابة، ابن سبيل منقطع يرجو فضلك بعد الله. فخلى يده عن الرقيق فقال دونك هذا العبد والرقيق. فقال ما أردت هذا رحمك الله. قال إذا لم تأخذه فهو حر لوجه الله. ورجع يتلمس البيت لأنه كان أعمى في آخر عمره ويتكئ على ذلك الرقيق، فرجع إلى بيته يتلمس الجدران. ولكن بماذا فاز؟ فاز برضوان الله عز وجل، فاز برحمة الله عز وجل. خرج الحسن أيضا، الحسن والحسين خرجا من مالهما لوجه الله عز وجل. بالقريب كم من الأخيار وكم من الصالحين الأبرار من اشترى رحمة الله عز وجل، من الناس من خرج من بيته للفقراء والمساكين وللأيتام والمحرومين يرجو بذلك رضوان رب العالمين. حدثني الوالد عن رجل كان غنيا في المدينة وكان رجلا موسرا أعطاه الله مالا، ابتنى له بيتا فتعب في بنائه وأنفق أموالا كثيرة، شاء الله عز وجل أن ينتهي بناء ذلك البيت، ودخله هو وأسرته في ذلك اليوم صباحا، فلما جاء الظهر جلس مع أبنائه وجلس مع بناته وزوجه فسألهم عن حال ذلك البيت، فأصبح كل واحد يثني على شيء جميل من ذلك البيت. فلما انتهوا وفرغوا من حديثهم قال رحمه الله: إني نظرت فوجدت هذا البيت أعز ما عندكم وأحسن ما أجده، وإني أحتسب عند الله أن أقدمه لآخرة. فما رد عليه واحد منهم. يقول الوالد بشهادة الثقات، يقول: والله خرجوا في الظهر في الشمس المحرقة، وما غابت الشمس إلا والبيت مليء من الأيتام والأرام. قلوب تشتري رضوان الله عز وجل. رضوان الله ليس بالأماني ولا بالأحلام، ولكن بالعمل، بالتضحية، بالتطبيق. حينما تتنازع النفس بين شهوتها ورضوان الله، حينما تتنازع النفس بين لذتها ورحمة الله، فتحتسب عند الله عز وجل في اليسر وفي العسر. عبد صالح تشتري رضوان الله عز وجل بجاهك. حينما يأتيك إنسان ضعيف يلتمس منك الشفاعة فتضرب الخطى لوجه الله، ما تقول، ما تتهرب، ما تتباعد، ولكن تقترب منه وتحاول أن تقضي له تلك الحاجة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا هو صنيع المحبين، هذا هو صنيع الفائزين بالرضوان من رب العالمين. جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. أحبتي في الله، الرضا يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى بصيرة لكي تعلم ما هو الشيء الذي يرضي الله عنك وما هو الشيء الذي يسخط الله عليك. فالتمس رضوان الله بما فيه رضوان الله، والتمس محبة الله بما فيه محبة الله. وإياك ثم إياك إذا أحببت أن تفوز برضوان الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد أصبت شيئا يغضبه عليك. فمن أراد رضوان الله فر من غضب الله إلى رضوان الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه كما في صحيح مسلم رحمه الله أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك. وهذا نوع من الابتهال، أي اجعلني على رضاك واجعلني في حمى رضاك حتى لا أقع في شيء يسخطه. ولا بد من الامتحان. يا من أحببت رضوان الله اعلم أنك ممتحن، ممتحن إذا جلست مع أهلك، ممتحن إذا جلست مع ولدك، إذا نادتك الزوجة لمعصية من معاصي الله وحدثتك أن تغضب الله عز وجل عليك، فإياك إياك. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإذا جاءتك الزوجة وجاءك الابن وجاءتك البنت بطلب يغضب الله عليك، فالله الله، إن كنت ترجو رضوان الله أن تؤثر ذلك على رضوان الله. واحتسب واعلم أنك ممتحن ومختبر من الله عز وجل. وكذلك يبتلى الإنسان مع أصدقائه وخلانه، لا تصادق ولا تصاحب ولا توافق إلا من كان مؤمنا تقيا، فذلك من دلائل رضوان الله عنك. فإذا أردت أن ترى عبدا رضي الله عنه فانظر إلى ذلك الموفق الذي وفقه الله بعشرة الأخيار، وفقه الله بصحبة الصفوة الأبرار، وفقه الله بالجلوس مع هؤلاء الصالحين الذين إذا تكلموا ذكروك بالله، بل إن بعضهم إذا نظرت إليه قلت لا إله إلا الله، منظره يذكرك بالله عز وجل، ومخبره يقودك إلى الله عز وجل. فإذا أردت أن تكون من أهل الرضا فاحتسب عند الله في أصدقائك، احتسب حينما تذهب في ليلك ونهارك إلى من يرضى الله عز وجل لك الذهاب إليه. ولذلك الله الله إن كنت تريد رضوان الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وقد مشيت إلى صديق أو رفيق أو معاشر لا يرضي الله عز وجل، الله الله أن يراك الله في مجالس الأشرار أو يراك في صحبة الفساق الذين لا يرضى عنهم الواحد القهار، فاحتسب عند الله عز وجل بصحبة الأخيار، فذلك من دلائل رضوان الله عز وجل عنك. وكذلك من دلائل رضوان الله عز وجل تملق الله في الأمانات، تملق الله في الحقوق والواجبات، فمن أراد رضوان الله فليفكر أول ما يفكر في الواجبات والفرائض، في أول ما تفكر فيه من رضوان الله ما افترض الله عليك، سواء كان ذلك في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في معاملتك مع ربك أو معاملتك مع إخوانك. فإذا كنت في معاملتك مع الله فاصدق في عبوديتك لله، أعط الصلاة حقها، فلا ينظر الله إليك إن كنت ممن يريد الرضا وقد نادى مناديه حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت متقاعس بدنيا تؤثرها على ذلك النداء. فصاحب الرضا إذا سمع داعي الله عز وجل الذي يرجو رضوانه يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح قال بلسان حاله ومقاله لبيك وسعديك رباه. كان بعض الصحابة إذا أذن المؤذن ولحمه في السكين لم يتم قطع تلك اللحمة حتى يجيب النداء. فرائض الله وحقوق الله هي التي بينك وبين الله عز وجل، أدها فهي السبيل الأمثل لرضوان الله عنك. فالعبد الذي يريد رضوان الله يبادر، فإذا سمع النداء لبى، بدل أن يأتي في آخر الصلاة في التشهد يأتي في أولها، بدل أن كان يأتي في أولها يأتي قبل الأذان، يبكر إلى المساجد وينافس في ذلك مع كل راكع لله وساجد يرجو رحمة الله ويرجو رضوان الله عز وجل. صنيع أهل الجد، صنيع أهل الفوز برحمة الله ومرضات الله. كذلك إن أردت رضوان الله فانظر حالك في الشهوات والمحرمات، فالله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى الله على من تساهل في سمعه، لا يرضى الله على رجل يتساهل في بصره، لا يرضى الله عن رجل يتساهل في لسانه، لا يرضى الله عن إنسان يمتع سمعه بحرام يغضب الله، لا يرضى الله عز وجل عن عبد ساهر الليل في معاصي الله وحدود الله يمتع نعمة الله بمحارم الله ومعاصي الله، لا يرضى الله عز وجل عن عبد يتساهل في لسانه يطلقه في أعراض المسلمين وغيبة عباد الله المؤمنين. فهؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية إلى سبيل الرضا. اللهم إنا نسألك رضوانا لا سخط بعده أبدا، اللهم إنا نسألك رضوانا لا سخط بعده أبدا، اللهم إنا نسألك رضوانا لا سخط بعده أبدا، اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا في الحياة، وأن ترضى عنا في الممات، وأن ترضى عنا ونحن في قبورنا، وأن ترضى عنا ونحن في حشرنا، وأن ترضى عنا ببلوغ الجنة دار رحمتك ومستقر عفوك ورضاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأثابه الله على ما قدم وجعله الله في ميزان حسناته، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقه وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. وأما الآن فسنتطرق لبعض الأسئلة وهي كثيرة، ونرجو من بعض الإخوان أن يعذرونا في عدم عرض أسئلتهم لأنها كثيرة جدا، واخترنا المهم منها والذي نراه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. أول سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أخبركم أنني أحبكم بالله وأرجو أن تبين لنا كيف يعرف العبد أن الله راض عنه أو ساخط عليه والعياذ بالله، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن دلائل رضوان الله، وتسأل أيضا عن دلائل سخط الله والعياذ بالله. من أهم الأمارات ومن أهم الدلائل والعلامات علامة واحدة يعلم العبد بها رضوان الله عز وجل عنه وسخطه والعياذ بالله عليه. هذه الأمارة هي التوفيق للطاعة والبعد عن معصية الله. فإذا وجدت صدرك منشرح لطاعة الله، اللحظة التي تحس فيها أن قلبك أكمل ما يكون انشراحا لطاعة الله ومرضاة الله، فاعلم أنها لحظة الرضا من الله. واللحظة والعياذ بالله التي تحس فيها أن الشهوة قد دارت، وأن الفتنة قد حميت، وأن البصيرة قد طمست، وأن الحدود قد انتهكت، وأن المحارم قد تبدت، فعندها ابكي على نفسك وأنقذ نفسك، فلربما والعياذ بالله تأتي عند تلك اللحظة قاصمة الظهر والعياذ بالله، فهي لحظة السخط وهي لحظة الغضب والعياذ بالله. وإذا مقت الله العبد فإنه على هلاك والعياذ بالله. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهوى من الله لا يسأل عن حاله، فهي الهلاك الذي لا نجاة بعده والعياذ بالله. إذا أحببت أن ترى أن الله راض عنك أو ساخط عنك، فانظر إذا ذكرت بالله وجاءك شخص فقال لك أخي مثلا الغناء حرام، فانظر هل تستجيب أو لا تستجيب؟ إن قلت سمعنا وأطعنا، من الذي قال حرام؟ قال لك قال الله، قال رسول الله، قلت سمعنا وأطعنا، لا غناء بعد اليوم، فاعلم أن الله راض عنك. إذا جاءك إنسان فقال لك يا أخي لا تغتاب أخاك، يا أخي لا تقطع أخاك، يا أخي لا تمشي بالنميمة بين المسلمين، يذكرك ويعظك، فقلت سمعنا وأطعنا، لبيك وسعديك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فاعلم أن الله راض عنك. وإذا كان العكس فالعكس بالعكس والعياذ بالله. إذا جاءك الشخص فقال لك يا أخي إن الله يرضى منك أن تعف لحيتك، أو تقصر ثوبك، أو تتورع في لسانك، فقلت لماذا؟ قال لك قال الله، قال رسول الله، قال قلت لا، هذا الحديث ليس المراد به كذا، هذا الحديث كذا، الإيمان في الصدور، فاعلم أن الله عز وجل قد يكون ساخطا عليك والعياذ. الله الله في حدود الله وفي فرائض الله، ميزان رضوان الله وسخط الله عن العبد المحك الواجبات والمحرمات، هذه التي بينك وبين الله. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. بماذا؟ بانتهاك هذه الحدود. فمن أراد العلامة البينة الواضحة فلينظر إلى حاله في الواجبات، ولينظر إلى حاله في المحرمات. إذا خلى الإنسان بنفسه فجاءه الشيطان بحد من حدود الله، فرجف قلبه من خشية الله وخاف من غضب الله وسخط الله، فوالله هو عبد يرجو رضوان. وأما إذا قال لذلك الداعي الذي لا يرضي الله لبيك وسعديك، ها أنا بين يديك، فاعلم أن الله قد غضب عليه والعياذ بالله. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية، والله تعالى. فضيلة الشيخ، سائل يقول ما حكم الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بمولد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مما لا أصل له، وهو بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها ما أحدث مولدا لنفسه، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيرا إلا وذلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما فعل لنفسه مولدا واحدا، فحينئذ نقول لو كان المولد خيرا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان المولد خيرا ما تركه عليه الصلاة والسلام. هل نحن أفضل من المصطفى صلوات الله وسلامه؟ لا والله، ما نحن أفضل منه عليه الصلاة والسلام. ثم انظر إلى صحابته رضوان الله عليهم أجمعين الذين فدوه بأرواحهم، ما أحدثوا مولدا له يوما من الأيام. أنحن أفضل من الصحابة؟ أنحن أكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما نحن بأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، ولا أصدق في محبة رسول الله منهم. الله الله، أن يكون الإنسان ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان يفعل ذلك فمن الليلة يعاهد الله على التعبد لله بما شرع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، إمام من فضلاء التابعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة. كان أهل الحديث في زمانهم يقولون هو مالك بن أنس رحمة الله عليه. هذا الإمام الجليل جاءه رجل فقال: يا إمام، إني أريد أن أحرم بالعمرة من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، أريد أن أحرم بالعمرة من المسجد. لماذا؟ لأن الميقات في ذي الحليفة بعد ثلاثة قرابة أربعة أميال. قال: أحرم من المسجد حتى يكون أفضل. فقال له مالك رحمة الله عليه، قال له ذلك الإمام الجليل: لا تفعل، لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله الله، في أمر لا أصل له من الشر. الله الله في أبنائك، الله الله في بناتك، الله الله في زوجك وأهلك، تربيهم على شيء تلقى الله عز وجل عليه. فقد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط قال عليه الصلاة والسلام: إن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك شيئا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأول فيما معناه أن من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر أنه من أتى كاهنا أو عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهل نستنتج من ذلك أن الساحر والكاهن كافر؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: أن من أتى الكاهن فصدقه فيما يقول، أو أتى العراف فصدقه فيما يقول من ادعاء علم الغيب، فقد صدق بأمر لا يحل له تصديقه، يوجب تصديقه من دون الله الكفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فإذا جاء إنسان وقال لك: غدا يقع كذا من أمور الغيب، فصدقته فقد صدقت إنسان في أمر لا يحل لأحد أن يصدق فيه غير الله عز وجل. أمور الغيب مردها إلى الله، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلذلك إذا اعتقد الإنسان علم الكاهن والعياذ بالله وصدقه على طمأنينة، فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. وذكر بعض أفراد العام وهو عدم قبول الصلاة لا يعتبر معارضا، فإنه والعياذ بالله من كفر فإنه لا تقبل صلاته ولا تقبل زكاته ولا تقبل أفعاله. لكن الحالة، لعل المراد بحديث عدم قبول الصلاة 40 يوما حالة ثانية، ليست حالة التصديق بمعنى الرضا، خاصة على القول بأنه كفر دون كفر، فحينئذ لا إشكال، يعتبر قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما من باب الوعيد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في هذه الأبيات التي تطبع على كروت حفلات الزواج وقد أضافوا فيها آية من كتاب الله جل وعلا؟ والأبيات هي كما يلي: جنة الفردوس قد زهت واشتاقت لقدوم الزائرين، شرفونا حيث أنتم أهلها وادخلوها بسلام آمنين. لا ما يجوز هذا لا يجوز، وينبغي التنبيه على المطابع ألا يفعلوا ذلك، لا يجوز، فجنة الفردوس أعلى وأسمى من هذه الأمور. ودعوة النكاح يأتي لها البر والفاجر ويأتي لها المؤمن والكافر، فلذلك لا يزكى إنسان على الله عز وجل. ومن الذي يدريك أن الذين قدموا حبل الزواج أنهم من أهل الجنة؟ والله لا يضمن الإنسان لنفسه أن يزكيها أن تكون من أهل الجنة، ولو كانوا على صلاح في حالهم فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلذلك ينبغي التنبيه على عدم جواز هذا، وفيه احتقار لما عظم الله عز وجل وهو الجنة التي هي سلعة الله الغالية، وهي ثواب الله للمحسنين وعباده المؤمنين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز للذي يعقد الأنكحة أن يعقد للرجل تارك الصلاة على فتاة مسلمة قائمة بفرائض الله تعالى؟ لا يجوز لولي المرأة أن ينكحها من رجل لا يصلي، وإذا فعل ذلك فقد باء بإثم عظيم والعياذ بالله، وسيلقى الله بوزرها. ولا يجوز لمن ولي أنكحة المسلمين أن يعينه على ذلك، بل ينبغي عليه أن ينصح تارك الصلاة، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما الحكم في الآباء الذين يتركون لأبنائهم الحبل على الغارب من مشاهدة التلفاز وترك الصلاة واستماع الأغاني والضرب على الآلات الموسيقية وغيرها، وهو الواجب على الآباء والأمهات تجاه أبنائهم وبناتهم في ذلك؟ الولد نعمة من الله عز وجل عليك، نعمة طالما تمناها أقوام، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. حرم غيرك الولد وأعطاك الولد، أكان من شكرك لنعمة الله عز وجل عليك أن تلقي بالحبل على الغارب سابرا هابرا لا ترعى حدود الله في أبنائك وبناتك؟ كم من أبناء وبنات قادوا إلى الجنان وأوجبوا الرضا من الرحمن حينما رباهم أبوهم وربتهم الأم الصالحة على طاعة الله ومرضاة الله، فنشأوا نشأة صالحة ترضي الله عز وجل. وكم من أبناء وبنات كانوا سببا في حصول والعياذ بالله خاتمة السوء لوالديهم بسبب التفريط في الحقوق والواجبات. فالله الله في المسؤولية تجاه الأبناء والبنات، الله الله في أبنائنا وبناتنا. إذا كان الأب لا يقوم بواجب النصيحة ولا يقوم بواجب التذكير بالله في بيته، فمن هذا الذي يقوم بهذا الواجب؟ فإن الله تعالى يقول: آمرا إياك في كل لحظة تجلس فيها مع أهلك وزوجك قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم انظر إلى بديع البيان القرآني وجماله: قوا أنفسكم، لأنك ما تستطيع أن تدعو إلى الله إلا إذا كنت قدوة. أول شيء تكون قدوة، كيف تقول له لا تنظر إلى الحرام ما أنت تنظر إلى الحرام؟ قي نفسك أولا، ثم بعد ذلك قي ولدك قبل أن يأتي يوم تبكي فيه والله على التفريط في جنب الله عز وجل. إنك إن نشأت ولدك على طاعة الله وحببته في مرضاة الله وغسلت قلبه بالتذكير بالله وجدته ولدا ونعم الولد، ذلك الولد الصالح هو الذي تمناه الصالحون، فقالوا في دعائهم: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله عن نبيه زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية، وليست كل ذرية طيبة تطيب بها الأيام والليالي، تطيب بطاعة الله ومرضاة الله. ما أبهجه من ولد إذا رأيته تذكرت الآخرة عند رؤيته، ما أبهجه من ولد نشأته على طاعة الله ومرضاة الله، فعينه غضيضة عن محارم الله ولسانه لاهج بذكر الله، نشأته على محبة الله حتى تجده خير عون في الشدائد، وتجده كذلك إذا صرت إلى الله. الولد الصالح يذكرك إذا ضمتك اللحود ودهم عليك الدود فقال: ربي اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنان، اللهم فرج عن أبي، اللهم افعل لأبي وأبي، فتجد ثمرة ذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعونا أن نصلح أبناءنا، أن نصلح بناتنا، أن ننشئهم على طاعة الله ومحبة الله. وهنا مسألة، كثير يعتذر يقول: ما أحب أضيق عليه، ما أحب أن أكدر حياته. والله الضيق كل الضيق في معصية الله، والضيق كل الضيق في حدود الله التي تنتهك. فوالله ما علمنا قلبا اتسع بمحارم الله عز وجل، ولا وجدنا صدرا انشرح بحدود الله ومحارم الله. هذه من حجج الشيطان وتخذيله للإنسان، والعياذ بالله الرحمن. الله الله إخواني في حقوق الأبناء. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قالوا يفر حتى لا يتعلق به ابنه ولا تتعلق به ابنته، فتقول: يا رب رآني يوما من الأيام فلم يأمرني، تاركا الصلاة فلم يأمرني بالصلاة. يا رب سل أبي ما رباني على الصلاة، يا رب سل أبي ما أمرني يوما من الأيام أن أصلي. كيف تكون الفضيحة والعياذ بالله؟ على رؤوس الأشهاد يقول: يا رب سل أبي لما لم يأمرني بطاعتك، سل أبي رآني على محارمك، رآه وهو ينظر إلى امرأة أجنبية، إلى امرأة عارية، ما ذكره بالله عز وجل، وضحكت فضحك وضحك معه. فالله الله من تلك الضحكة التي أغضبت الله عز وجل عليه وعلى ولده. فالله الله في حقوق الأبناء، الله الله في حقوق الذريات، الله الله في حقوق الزوجات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصلاح الذرية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما رأيكم في ظاهرة التميع والتخنث التي ظهرت وشاعت بين شباب المسلمين بصورها المتعددة من الإسبال والتكسر في الكلام والمشي وحلق اللحية وتصفيف الشعر بأشكال كثيرة؟ وهل له علاقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي فعل قوم لوط؟ وما رأي السلف في المردان والخلوة بهم والمشي معهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما مسألة ضياع أبنائنا وبناتنا، فأنا أقول: لا نلقي اللائم على الأبناء والبنات، وهذا تابع للسؤال الأول. والله التقصير منا والتفريط منا، ونحن السبب، صالحون وطالحون. السبب لأننا ما نشأنا أبناءنا على طاعة الله عز وجل. الإبن وعاء، إن وضعت فيه خير جاءك كأحسن ما أن ترى من خير، وإن وضع فيه الشر والعياذ بالله جاءك كأفسق ما يكون والعياذ بالله من شر. الإبن مهيأ للصلاح ولغيره، مهيأ للصلاح والطلاح، ولكن من الذي ضيع؟ من الذي فرط؟ من الذي قصر؟ هل أخذنا أبناءنا من الصغر إلى مجالس العلم؟ هل أخذنا أبناءنا من الصغر إلى مجالس الكبار العقلاء يسمعون الأحاديث الطيبة والأخبار الطيبة والقصص المفيدة؟ هل أخذنا أبناءنا إلى المساجد معنا؟ هل أخذنا أبناءنا إلى زيارة الصالحين وعيادة المرضى وكذلك صلة الأرحام فنشأناهم على آداب وأخلاق؟ لا نذهب بعيدا، قبل 30 أو 40 سنة كيف ربى أولئك الأفذاذ الرجال الصالحين أبناءهم؟ لماذا الآن نرى كبار السن على صلاح واستقامة وعلى بعد في النظر وفراسة وصلاح؟ لماذا؟ لأنهم ربوا على أيدي الرجال. كان الرجل يأخذ ابنه يحس أنه فلذت كبده، ما يمكن أن يدخل في ذهن ذلك الابن شيء إلا تحت مراقبة، ولا يمكن أن يفرط في ذلك الابن طرفة عين. لماذا؟ لأنه يحس أنه عدته بعد الله عز وجل، وأنه سيحتاج إليه بالغد، وأنه سيكون في ميزان حسناته خيرا فخير أو شر، في ميزانه خيرا فخير أو شرا فشر. فنشأ الرجال على خير وعن استقامة وصلاح، نحن الذين قصرنا ونحن الذين فرطنا. الأمر الثاني، نرى الشباب ضائعين، فمن منا احتسب أن يأتي إلى طائفة جالسة فذكرها بالله عز وجل؟ من منا جاء يوم من الأيام إلى الشباب فذكرهم بالله عز وجل؟ ينتظرون منا من يذكرهم بالله، ولكن مو كل مذكر ينتظرون، ينتظرون مذكر يغسل القلوب بماء الوحي، ينتظرون ذلك الحكيم الرشيد الذي ما يريد أن يسيء إلى الناس، إنما يريد أن يهدي القلوب إلى ربها، كلام طيب وحكمة في الدعوة وحكمة في الإرشاد. والله ما أظن لو جئت إلى أي طائفة أو إلى شلة ولو من أسق الفساق وجئت بينهم بأسلوب طيب وذكرتهم بالله عز وجل ما أظن أنك ترد وما أظن أنك تخيب. حدث بعض الأخيار يقول كنت أرى جمعا من الناس في مكان ما وكنت أمر عليهم كل يوم بعد العشاء وهم ساهرون على حدود الله ومحارم الله والعياذ بالله، فكنت على يأس أنهم يهتدون. قال فجاء يوم من الأيام وألهمني الله عز وجل أن أمر عليهم فأذكرهم بالله، فوقفت عليهم فقلت لهم يا قوم اتقوا الله عز وجل، وقلت ما فتح الله عز وجل عليه. فلما انتهى ما الذي تتوقعون، ما الذي تتوقعون من هذه النصيحة؟ قال له كبيرهم ورئيسهم، وهي كلمة نجل مسجد الله عن قولها، قال اسمح لي البعيد أنك حمار. يقول فلما قال ذلك قبض، وإذا بي بعدها يقول كل يوم تمر علينا وعندك هذا الخير وتبخل عليه علينا به، من الآن إنا تائبون إلى الله وكما جمعتهم على معصية الله سأجمعهم لك تذكرهم بالله عز وجل. الناس فيها خير، نحن بين أمة تؤمن بالله، نحن بين أمة نشأت على إيمان بالله، فقط تذكير بالله عز وجل وأسلوبا طيب ونصيحة ومراقبة، هذا الذي ننتظر. وأما حكم الإسلام فالخنافة والعياذ بالله والدياثة موجبة لغضب الله ولعنة الله كما ثبت في الحديث الصحيح لعن الله المخنثين. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فمن تشبه بالنساء لعنه الله عز وجل من الرجال، ومن تشبه من الرجال من النساء فاسترجل، فتشبه بالرجال فعليه لعنة الله والعياذ بالله. ولا يجوز لك إذا رأيت ابنك يتكسر في مشيته أو يتخنف في قوله أو يفعل أي تصرف فيه نوع من الخنوثة أو الدياثة إلا وذكرته بالله عز وجل، ولكن ذكره باللطف اللين. الآن الوسائل الفاتنة كثير، هذا الشباب أنا ما أقول له معذور، ماذا تنتظر إذا كان زخم من الفتن وتيارات من الفتن تحيط به؟ ينبغي أن ننظر إلى واقعنا. فأقول أسد النصيحة، أسد الكلمات الطيبة، وأرجو من الله عز وجل إذا وافقت أرضا طيبة أن تسمع كلاما طيبا. وأهنئك ببشارة، لو أن الله أنقذ بك عبدا فأخرجه من الظلمات على يديك ما قام لله في مقام نرضيه إلا كان لك مثل أجر، ولا وقف في صف يصلي إلا كنت معه شريكا في الأجر. فاحتسبوا يا إخواني لله في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله. ولا يكفي أن نقول عندنا شباب ضائعون عندنا كذا، نريد العمل، نريد التطبيق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى صلاح القول والعمل، وأن يمن على شباب المسلمين بالهداية. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبهم إلى طاعتك، وأن تشرح صدورهم إلى مرضاتك. اللهم بلغنا رؤيتهم عابدين لك ساجدين، منيبين إليك مخبتين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أكبر الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا سائل يقول إني أحبك في الله وأرجو منك نصيحة تقدمها للذين يلتزمون بالدين فترة من الزمن ثم بعد ذلك ينتكسون والعياذ بالله ويعودون لما كانوا عليه من المعاصي والبعد عن طاعة الله، وخصوصا من الشباب، كما أرجو تبيين أسباب ذلك وما هي وسائل الثبات على الهداية، ونسأل الله أن يوفقك للخير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، إذا نمر الله قلبك بالهداية وشرح صدرك للطاعة والولاية فاعلم أنها منحة من الله وعطية من الله عزيزة عند الله، قد ظن بها على غيرك وتفضل بها عليك، فليكن من شكرك لهذه النعمة أن تظهر لله عز وجل حمدها بالثبات عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ثبات قلبه على طاعته، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في أشرف المواضع وأقربها إلى الله عز وجل في صلاته يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وأما الانتكاس والارتكاس والعياذ بالله فإنه بلاء من الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يتعاطى الأسباب في البعد عنه، وذلك أن الإنسان لا ينتكس والعياذ بالله إلا بسبب يدعوه إلى الانتكاس، وأعظم هذه الأسباب ضعف الإيمان. فالقلب شعب، وهذه الشعب إذا فرغها القلب العبد لطاعة الله صار القالب إلى الله وانطلق في طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك بعض الصالحين إذا اهتدى بمجرد أن يهتدي يجعل الجنة والنار نصب عينيه إلى لقاء الله، لو قطع ما رجع عن سبيل الله طرفة عين، ولو عرضت عليه الفتن القاتلة المهلكة ما أصغى لها بأذن ولا رمق لها ببصر، من قوة الإيمان، لأن القلب اتجه إلى الله عز وجل. فاصدق في إيمانك، وينبغي عليك أن يكون عندك شعور وإحساس أن لا رجعة بعد اليوم، تعاهد الله على أن لا رجعة عن طاعة الله إلى لقاء الله. الأمر الثاني، تستكثر من خصال الخير من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، فلا تزال تتقرب حتى يرفع الله درجتك ويعظم منزلتك، حتى تصبح عبدا آمنا من الانتكاس بفضل الله عز وجل. كثرة الخير والمداومة على الخير والحرص عليه من الأمور التي تعين على ثبات القلب على طاعة الله ومرضاة الله. الدعاء، ادعو الله أن يثبت قلبك. معاشرة الصالحين، ولذلك أوصي الشباب الأخيار ألا يفرطوا في حلق الذكر، فلا أعرف سببا ينجي بعد توفيق الله عز وجل من الانتكاس مثل حلق الذكر. المحاضرات، الندوات، الجلسات التي فيها شباب صالحون يذكرون بالله، لا تفرط فيها مهما كان الأمر، فهذه من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات. يحدث بعض الأخيار: جاءني شخص فاشتكى لي أنه دائما يبتلى بفعل بعض المعاصي وبعض الشهوات، فقلت له: يا أخي، ما أدري ما الذي أنصحك به غير أن تطيع الله عز وجل. قال: حاولت أن أجاهد ما استطعت. قلت: إذن أوصيك بأمر. قال: ما هو؟ قلت: لا تفرط في حلق الذكر، ولا تفرط في المجالس التي تذكر بالله عز وجل، أبدا لا تفرط فيها. بمجرد ما أن يمسي عليك المساء اذهب إلى حلقة عالم، ولو في مجلس قرآن، اجلس في مجلس قرآن، المهم لا تفرط في حلق الذكر. والله يا إخوان، سبحان مقلب القلوب. جاء بعد أسبوع وإذا بذلك الرجل الذي كانت عليه ظلمة المعصية يأتي بوجه طليق وبنفس منشرحة يقول لي: أحمد الله تبارك وتعالى، جميع ما كنت أجده من الوساوس صرفت عني، وأعجب من ذلك أن الله وفقني لطاعات أكثر وقربات أكثر، والحمد لله الآن أقوم الليل وموفق أيضا للصيام، هذا في خلال شهر واحد، فكيف بمن خطط بهذه الأقدام إلى مدى عمره؟ من أهم الأسباب التي تثبت القلوب الحرص على المحاضرات والندوات، وكل محاضرة ولو كنت تعرف أن صاحبها قليل العلم احضرها فقط لكي ينظر الله عز وجل إليك بين قوم يذكرونه. لا تقول: والله أنا اهتديت، ما في داعي أن أجلس مع هذا الذي أسلوبه أسلوب عوام. لا أبدا، اجلس في أي حلقة ذكر، في أي مجلس يذكرك بالله عز وجل. الأمر الثاني، انظر في إخوانك وخلانك، تفقد إخوانك، من كان منهم إذا جلست معه تقوم وأنت أكمل إيمان فاحرص على مجالسه، ومن كان بالعكس إذا جلست معه تقوم وأنت أضعف إيمان فالله الله أن تجالس، إما أن تسخره بالتذكير بالله عز وجل أن يكون معينا لك على طاعة الله، وإلا فلا. فلا خير في جليس لم يزدك من الله قربا، ولا خير في جليس لم يزدك في الله حبا. وخير الجلساء من إذا جلست معه قمت بإيمان أكثر من حالك إذ جلست. تفقد إخوانك وأصحابك، بعض الشباب ولو كان صالحا الجلوس معه يضعف الإيمان. نعم يكون صالح لكن يغتاب العلماء، يلمز العلماء والعياذ بالله. ولذلك نعوذ بالله من هذا البلاء، إنه من أعظم المصائب غيبة العلماء والوقيعة العلماء. وإذا أردت أن ترى شخصا مفتونا فانظر إلى ذلك الذي يسلط لسانه في غيبة العلماء. يكون شاب صالح لكن يقول لك فلان العالم ما يعرف كيف يحاضر فلان، هذا واقعين فيه. نعم نجده فنصغي لذلك بألسنتنا ونسمعه بآذاننا، فأظلمت القلوب، أظلمت من الكلام في العلماء، أظلمت من الغيبة والنميمة، ونحن أخيار ونزعم أننا أخيار ولا نزكي أنفسنا على الله. لذلك لا نأمن الانتكاسة والعياذ، لا نأمن أن قلوبنا تقسو، ولا نأمن أن النشاط في الطاعة يضعف. فالله الله راقب أنفاسك، راقب حركاتك سكناتك، واجعلها كلها لله وفي الله. وأما وسائل الثبات على الهداية فهناك جهد متواضع في شريط الثبات على الهداية، فأحب من أراد أن ينظر إلى أسبابها أن يستمع إليه. والله تعالى. سائل يقول: الوقت ثروة مهدرة عند كثير من شباب الإسلام، نرجو توجيه نصيحة من فضيلتكم لهؤلاء الشباب لاستغلال هذا الوقت فيما ينفع دينهم، وجزاك الله خيرا. الوقت نعمة على نعمة للإنسان أو نقمة عليه والعياذ بالله. وأي ساعة وأي لحظة هي إحدى الساعتين واللحظتين، إما مقربة إلى الله وإلا مبعدة عن الله عز وجل. وأسعد الأيام واللحظات أيام قربتك من الله عز وجل وزادت في محبتك لله ورضوان الله ومن رضوان الله عنه. فلذلك ينبغي للإنسان أن يضن بهذا الوقت. كان السلف الصالح يحرصون كل الحرص على استنفاذ هذا الوقت في طاعة الله ومرضات الله، حتى إن أبا حاتم البستي رحمة الله عليه أحد أئمة الحديث وحفاظه وأجلائه، كان من حرصه على طاعة الله ومرضات الله واستغلال الوقت في محبة الله كان يقرأ عليه ابنه. فإذا أراد أن يدخل أكرمكم الله لقضاء الحاجة أمر ابنه أن يجلس عند الباب وأن يستمر في قراءته ويسلم عليه وهو على قضاء الحاجة، من حرصه على الوقت ألا يضيع هذا الوقت وألا تمضي عليه ساعة ولم يستغل سمعه في طاعة الله. هذا من كثرة المبالغة حتى أثناء قضائه لحاجته. هذه النفوس التي تعرف أقدار نعمة الله عز وجل، فاغتنم وقتك قبل أن تدمع على هذه الساعات واللحظات. فالإنسان لا يضمن زهرة الشباب، ولا يضمن الصحة، ولا يضمن العافية، ولا يضمن الفراغ. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما أمرنا أن نغتنم شبابنا قبل الهرم وأهل الهرم، وأن نغتنم صحتنا قبل السقم، وأن نغتنم كذلك فراغنا قبل الشغل، وأن نغتنم حياتنا قبل الموت. وأمرنا أن نبادر بالأعمال قبل أن يدهمنا فقر منسي أو غنى مطغي أو مرض مفسد أو هرم مفلد أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة ساعة أدهى وأمر. فالله الله في ساعاتك ولحظاتك، وأفضل ما يبذل به الوقت طلب العلم، وأفضل ما يستغل به الوقت طلب العلم. وطلب العلم لا يشترط فيه الإنسان يذهب إلى العلماء فقط، حتى لو كان في مكانك ليس فيه عالم وفي حلقة للقرآن يقرأون فيها القرآن، هذا من طلب العلم. فاخبط بقدمك إلى طلب العلم، ويراك الله وأنت ذاهب إلى حلقة من حلق كتابه تريد أن تقوم لسانك إذا تليت كتاب الله وتشرح صدرك بسماع آيات الله. والله تعالى. سائل يقول: هناك من يفتي الناس بغير علم مرتبعا لهواه ولما يرضيهم، ما الحكم في أولئك وما الدليل على ذلك وما هي شروط المفتي، وجزاك الله خيرا. أولا، لا يحل للإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول على الله بدون علم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، من بمعنى لا، أي ولا أظلم ممن افترى على الله كذبا، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان السلف الصالح رحمه الله الرجل على رسوخ وعلم يخاف من الفتوى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقول ابن أبي ليلى: أدركت في هذا النسك 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يود أن أخاه قد كفاه الفتية، كلهم يود أن أخاه قد كفاه الفدية، وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وسمعوا منه وفقهوا عنه، ومع ذلك يتمنى أن أخاه قد كفاه الفدية. وقد كان السائل يدله الصحابي على الصحابي فيدور عليهم حتى يعود لأول من سأل من كثرة الخوف من الله تبارك وتعالى، وكانوا على خشية ومراقبة لله عز وجل في الفتوى. فالله الله أن تفتي عن الله بدون علم بمجرد ما تقول حلال أو حرام، إن كان عن علم فالحمد لله، إن كان عن جهل فقد صنفت في هذه الآية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب، فقد كذبت على الله والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. كيف بالكذب على الله؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن يلجم لسانه أي مسألة فيها حكم شرعي تكون مؤمن صادق، نقول أبدا أنا هذا ما أتكلم فيه، هذا للعلماء، ما أحد يتكلم في هذا إلا أهل العلم. فلذلك أمر الله بالرجوع إليهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلهم وأن يحشرنا في زمرتهم. أهل العلم هم المؤتمنون على دين الله وشرع الله. أما صفات المفتي فأولا ينبغي على المفتي أن تكون فيه صفات بينه وبين الله، أولها الإخلاص لله عز وجل، وثانيها الورع، ما يضع لسانه إلا بعلم وبصيرة، الورع يتورع يكون عنده ورع. ولذلك إذا وجد الورع غلبت السلامة والنجاة بإذن الله عز وجل. الإمام مالك إمام جليل من أجلاء أهل السلف الصالح رحمه الله عليه، كان يقول: وددت أني ضربت على كل فتوى أفتيتها صوتا وأخرج كفافا لا لي ولا علي. هذا وهو إمام عالم رباني رحمة الله عليه، يتمنى أنه جلد صوتا حتى يخرج كفافا لا له ولا عليه. فلذلك إذا كان الإنسان عنده ورع ويبتعد عن الفتوى عن شيء لا يعلمه ولا يحسنه، فهذا من الأمر المطلوب في المفتي. الأمر الثالث بما يتعلق بالفتوى، لا يجيب عن مسألة إلا بعد أن يفهم السؤال، يعرف ما المقصود من السؤال، وأن يعرف ما المراد من هذا الكلام المذكور في السؤال، لأن الحكم على الشيء فرق عن تصوره. فإذا كان ما عنده خلفية تامة عن الشيء المسؤول يقول أقف حتى يشرح له ويبين له ذلك الشيء المسؤول. والذي دهان الآن وضر كثيرا منا في الفتاوى أنه يتعجل الفتوى دون أن أخذ حقيقة تلك الفتوى وسؤال العلماء بها، حتى ولو كانت طبية. كان السلف الصالح رحمه الله إذا جاءت المسألة عن حكم ما اختلفوا في الريق هل هو نجس أم لا، وكان الخلاف مبني هل الريق يخرج من الجسد ولا يخرج من الفم، فرجعوا إلى الأطباء فقالوا إنه يخرج من الفم فقالوا إنه طاهر. هكذا أهل العلم يرجعون إلى كل أهل علم بثن إذا كان السؤال يتعلق به. طيب الأمر الثالث الأمر الرابع ألا يفتي إلا بالدليل، إذا قال حلال يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يسمى العلماء الدليل دليلا لأنه يدل على صحة نسبة الحكم إلى الشرع، فليست أحكام الشريعة بمحض الهوى والردى وإنما هي مقرونة بالكتاب والسنة. ولذلك ينبغي أن يكون المفتي على علم بالكتاب والسنة حتى يركب حكمه من دليل الكتاب والسنة، وينبغي عليه أن يكون حكيما أيضا فيحسن العبارة التي يكون فيها التأثير في القلوب، وكذلك أيضا يتنبه من الفتاوى التي فيها تشويش على الناس وإحداث للفتنة وإضاف لهم، يكون حكيم يحسن التصرف في الأمور ولا يستعجل فيها فيخلط خط عشواء، فإنه قد يكون الشيء من المصلحة إحسانه بأسلوب حتى لا تقع الفتنة بسببه، ويبتعد عن إيقاع المسلمين في فتنة بسبب فتواه إذا تسرع فيها. هذه أمور ينبغي أن يراعيها المفتي حتى تكون فتواه أقرب لرضوان الله عز وجل ومحبة الله عز وجل له. والله تعالى. سائل يقول: هل يجوز استعمال العقورات التي فيها مادة الكحول بعد الوضوء للصلاة؟ إذا كانت المادة التي تسمى مادة الكحول السبيرت موجودة وغيرت لون الطيب المستعمل فإنها تعتبر نجسة، ولذلك لا يضعها الإنسان لا في ثوبه ولا في بدنه ولا في مكانه على أصح أقوال العلماء، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. والله تعالى. قضية الشيخ سائل يقول: ما حكم زواج البدل علما بأنه شائع عندنا في القرى المجاورة، وهل يجوز حضوره أم لا، وما حكم من حضره، وجزاكم الله خير. نكاح البدل ويسمى في الشريعة نكاح الشغار، أن يقول الرجل للرجل لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك أو أختك أو نحو ذلك. هذا نكاح الشغار، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، ولذلك لا يجوز ولا يحل آثم من أعان عليه سواء كان وليا أو كان شاهدا. وينبغي نصح الناس وتوجيههم وبيان حرمة هذا النكاح وتصحيح عقده ما أمكن. وأما حضوره فإذا علمت أن النكاح نكاح بدل فإنه يعتبر معصية لله عز وجل ولا تجاب وليمته، ولكن احضر إذا أمكنك أن تحضر للدعوة والنصيحة، فذلك يعتبر واجبا إذا كان الإنسان لم ينصح من دعا. والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما حكم الشرع في إسبال الملابس وحلق اللحية أو بعض منها؟ ويقول: يوجد عندنا في قريتنا إمام مسبل، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ بالنسبة لإسبال الثوب حرام، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وأما بالنسبة لحلق اللحية فحرام أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى أعفوا اللحى، فهذا أمر. وفي رواية: أرخوا اللحى. وقال خالف المجوس في رواية: خالف اليهود، ومخالفتهم واجبة والتشبه بهم محرم، فحكمها حرام. وقد يكون في مجلسنا من لا يعلم هذا الحكم، ولذلك أقول: ينبغي للإنسان أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص على ترك لحيته، وهي شعار يدل على الوقار ويدل على السمت الحسن. والإنسان إذا كان منتحيا تورع عن الأمور التي لا تليق به، وكان أقرب ما يكون إلى الخير وأبعد ما يكون عن الشر. وهكذا بالنسبة لإسبال الثوب، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. فهذا يدل على حرمة إسبال الثوب والمنبغي التناصح. وأما بالنسبة للصلاة، الصلاة صحيحة خلف من أسبل ثوبه وحلق لحيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. وعليك أن تنصحه وتذكره بالله عز وجل، ولا يجوز لك ترك الصلاة. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك يصلون خلف الحجاج مع معصية الحجاج وبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى. والمنبغي التناصح وتذكيره بالله عز وجل ما أمكن. والله